نزل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به لا تؤمن. عليك يا رب. الله أكبر. الله يوسع عليك يا رب. ما شاء الله. ويخرون للأذقان يبكون. وينخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. اذكر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا بركة. الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. ما شاء الله. قل ادعوا الله. لا إله إلا الله. نعم يا بركة. الله أكبر. أو ادعوا الرحمن ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا ما شاء الله يا سلام الله أكبر نور الله قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الله أكبر الله شاء الله يا مولانا الله اللهم صل على النبي ادعو الله كله ضيع وك يا رب الله هذا المسلم يا سلام الله أكبر تهون يا رب ويرجعون للأذقان يبكون الله أكبر أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لا إله إلا الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تخافت بها تنخل ولدا ولم يكن كده كده ربنا يوفقك. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحق ما الحق قلت وما أدرك ما الحق قلت كلم نشبع شويه. عايزين نشبع شويه ما استعجلش علينا. الله اكبر. صلى على حضرة النبي. الله يقويك يا حاج محمد. الله النبي يا رب نمدنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. الحق. الله أكبر. ما الحق. الحق قلت ما الحق قلت الله أكبر. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا رب. الله يكرمك. الله يا مولانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يا مولانا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. افتح عليك يا رب. الله الله الله. سلام. الله تجلى عليك يا رب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم الله يا مولانا. يا سلام. فهل ترى لهم من باكر؟ أنا القاضي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الله أكبر. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الله أكبر. جزاك الله خيرا. إنا لما طغى جميل. الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الله أكبر. إني لما فر الماء وحملنا إنا لم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. الله أكبر. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه. الله الله سلم يا رب سلم. يومئذ تعرضون فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية ظننت أن ربي يشفينا. الله أكبر. يا سلام. فهو في عيشة راضية. في جنة النبي قطوب ودانية كلوا واشربوا هنيئا بما في الأيام الخالية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوسع عليك. والفجر وليال العشر. الله الله الله. والشفع والوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض قال لي عليك يا سلام اللهم صل على الصلاه والسلام الله الله سبحان الله وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد. الله يقويك يا رب. يا سلام. الله أكبر. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. نعم يا بركة. ثاني أحد محمد النبي. الله الله الله. أرواح الناس اللي عايشة معاك دلوقتي. يا كراضية من اللهم أوليه دكتور بكرة أخرى الله أكبر عالم ومفسر فلقني في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الله يكرمك اشكر الله من وحياة الله امل ما نشوف لها زي بعض الصحة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الله يكرمك ما تزعش مننا بس إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صلى على النبي على مينك يا الحمد لله يا طول الصبي النهارده اللهم صل على النبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا رب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله استعجلت علينا. إخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلك التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، وتلا علينا فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون النسيمية مركز المنصورة، تليفون 359-518، ونقلت هذا على أسماع حضراتكم إحدى محلات الإذاعة المحلية والأضواء الكاشفة إدارة ومحلات الحاج شحات غازي خضر الشركاء الموقين بكفر دمرو، تليفون 868 دمرو.